الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على اتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن كذب هؤلاء الطوائف من اليهود والنصارى وذلك في اعتقادهم الباطل بشأن نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وذلك في اعتقاد الكثيرين منهم أنه قد قتل واعتقاد البعض منهم أنه ابن الله أو هو الله أو هو أحد أقانيم ثلاثة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى ببطلان هذا وبين لنا القول الصواب في شأن نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فبين الله سبحانه وتعالى لنا حقيقة ينبغي أن نؤمن بها نحيا عليها ونموت عليها إن شاء الله تعالى، وهي أنهم ما قتلوا بل رفع الله إليه. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد رفع نبيه عيسى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ولحكم يعلمها سبحانه وتعالى، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا رأس هذه الحكم فبين لنا من خلال هذه الآية المجملة والتي فسرتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفعه حتى ينزل في آخر الزمان فيراه اليهود والنصارى فيؤمنون به ويؤمن به كل من كان حيا من اليهود ومن النصارى قبل موته ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه سيكون على الكل شهيدا يوم القيامة، ويوم القيامة يكون شهيدا يكون عليهم شهيدا يشهد على أولئك الذين قالوا فيه بالباطل ويشهد لأولئك الذين أقروا له بالعبودية والنبوة، فهو سيشهد على هؤلاء وعلى هؤلاء يوم القيامة. فقلت لكم إن شاء الله تعالى نريد في هذه المحاضرة أن نلقي الضوء سريعا على قضية نزول نبي الله عيسى إلى الأرض. هذا كما هو معروف وكما قطعت به السنة الصحيحة أنه سيكون في آخر الزمان وستكثر وقتها الفتن وتحتدم الأمور وسيكون ذلك قبل قيام الساعة. وأنتم تعلمون أن الساعة سيسبقها أمارات عرفت عند أهل العقيدة والدين بأنها الأمارات الصغرى وسيسبقها أمارات عرفت بأنها الأمارات الكبرى. فالأمارات الصغرى ستظهر وتكون كثيرة كثيرة جدا وستمكث زمنا طويلا في الأرض، ونحن الآن نعايشها. منها أنك ترى الحفاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وهذا يعني أن الأموال والعمارات ستكون في أيدي حثالة الناس وسيصبح رجل العلم ورجل الدين وكذا وكذا لا قدر له من خلال التوازن بين الناس عن طريق المال. هذا سيحدث وقد حدث. سيكون للأيم الواحد أي للرجل الواحد 50 امرأة، يعني النسبة ستصبح 1 لـ50، وهذا نحن في الطريق إليه الآن، وآخر الإحصائيات بتقول النسبة 12 لـ1، والمعدلات عمالة تزيد، الحروب عمالة تأكل الرجال، معدلات الإنجاب الأنثى والبنات بتأتي بأعداد كثيرة جدا، أيضا منها ظهور الزنا وسهولته وصعوبة الزواج وهذا أيضا أمر حادث، أن أمور الزواج قد تعثرت وأصبح الشاب لا يستطيع أن يتزوج بما أحل الله سبحانه وتعالى، والمرأة التي تأيمت وتوفي زوجها لا تستطيع أن تتزوج برجل متزوج تحت واطئة أن هذا حرام وخيانة للزوجة وكذا وكذا، فأصبحت البنت التي تريد أن تقضي وطرها يتيسر لها فعل الحرام ولا يتيسر لها الزواج. ورأينا الشوارع والطرقات قد امتلأت بأولئك الذين يفعلون ما لا يرضي الله. كذلك المرأة التي تأيم زوجها أو طلقها زوجها طريقها للحرام وللزنا سهل ولا تجد بعلا يعولها، كل هذا يحدث الآن وبدأ هذا ينتشر الآن. أن تلد الأمة ربتها، الابن سيأتي عليها يوم تقف لتربي أمها تضربها وتنهارها وتصيح فيها، وهذا شيء يعني نراه يحدث الآن كثيرا. كل هذه الأمور بدأت تتحقق وتنتشر وبكثرة، والمعدلات السرعة فيها أصبحت عالية جدا. حينما تكتمل هذه الأمراض الصغرى ستأتي الأمراض الكبرى، وكان من الأمراض الكبرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نزول عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل، والتعبير واضح، في آخر الزمان، يعني كما قلت لكم هذا سيكون قبل قيام الساعة بقد إيه الله أعلم فسيكون قبل قيام الساعة ولكن بشيء قليل وليس بكثير. فسينزل النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن مكانه وعن حال الأرض وحال الناس حين نزوله، فأخبر أنه من خلال رواية صحيحة سينزل بدمشق. أتعرفون دمشق؟ ها؟ تعرفوا دمشق؟ موجودة فين؟ سوريا بلاد الشام. أنزل بدمشق وبالبحث والتدقيق بالضبط كده هينزل عند الناحية الشرقية للمسجد الأموي الموجود بدمشق، وهو مسجد معروف اللي راح سوريا أو زارها أو تابع حاجات عن المساجد، هذا مسجد كبير ومعروف. فينزل عند الناحية الشرقية للمسجد الأموي بدمشق، هينزل تكون الأرض قد كثر فيها الفساد لأن سيكون المسيخ الدجال موجود للأسف الشديد، والمسيخ الدجال سيكون له من الفتن الكثير وسيفتن كثيرا من الناس من المسلمين، من سيرتد والكفر سيغلب لأنه سيأتي بأمور أنا أقول بعض الناس سيتخذها دليلا على صدقه، وهي في الحقيقة دليل على كذبه يعني هو أنا قلت من قبل أني أحيانا بتجري على يد إنسان خوارق العادات، اللي هم بيسموها معجزات، والمعجزة لما هم يعرفوها قالوا أن هي مكانة خارقة للعادة، مكانة إيه؟ خارقة للعادة، بمعنى أن ما عددناه والله في الأصل معجزات، يعني عينك هذه معجزة ما فيها ومحتوى تعليم وطريقة نقلها للصور والأشياء بإعجاز، الأذن وما فيها إعجاز، الرأس وما حوت إعجاز، البطن وما حوت إعجاز، ولكن لكوننا اعتدنا هذه الأمور وألفناها خلاص بقت أمور معتادة عندنا. فما يأتي مخالفا للعادة ده اللي بنسميها خوارق العادات أو المعجزات. المعجزات دي أهل العلم بيقسموها إلى أقسام ثلاثة، قلوا في خوارق العادات تجري تصديقا لمن ادعى النبوة، قل أنا نبي فربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بخوارق العادات حتى يصدق لنا ما قال إنه نبي حق، وهذه أمرات تصديقه. وفي خوارق العادات بتجري على يد أولياء الله الصالحين، ودي لا تصحبها دعوة، يعني صاحبها ما بيقولش ها لنا نبي ولنا ولي، لكن الله سبحانه وتعالى يكرمه بها، ك كما حدثنا القرآن عن مريم كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقا، وكما حدثتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جريج هذا الذي نطق له طفل في المهد، فما قالش لأنا نبي ولا أنا آلة ولي، ولكننا نفهم من ذلك أنه من المقربين إلى الله ومن أولياء الله سبحانه وتعالى. بيأتي فلو جيت مرة قال أنا نبي أو أنا ولي القضية تاخد طريق ثاني خالص. بيأتي نوع ثالث من خوارق العادات وهو الذي يصاحب المرء تكذيبا له، تكذيبا له. فقلت لكم من قبل بيأتي نوع ثالث من خوارق العادات وهو الذي يصاحب المرء تكذيبا له، تكذيبا له. فقلت لكم من قبل إني سيدي الكذاب لما قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم جرت على يده خوارق عادات ومعجزات، فأين معجزاتك؟ أنت مش تقول إنك نبي، فين معجزاتك؟ فقال ماذا فعل؟ إيه آخر حاجة عملها؟ قالوا له رد عين قتادة، عينه اتخلعت، فراح مسكها كده وراح حاططها له ورجعت زي ما كانت. خلاص؟ فقال أحضروا لي رجلا أعور، فجابوا له واحد أعور، فأمره أن يضطجع فنام. رجع فجاء في عينه العوراء وبصق فيها فعمى الله له عينه الأخرى. ما في شك إن هذه من خوارق العادة، يعني هات لي واحد يبصق في عين أعور تتعمل إيه الثانية، ده خارق العادة ولا مش خارق العادة؟ أي والله مسألة دي من خوارق العادات، ولكنها أمارة للتصديق أم أنها أمارة للتكذيب؟ تعتبرها إيه؟ انها امارة للتكذيب، فدي خارقة للعادة ولكنها تشير الى الكذب. كذلك ده اللي هيحدث، المسيح الدجال هينزل، النبي صلى الله عليه وسلم هيخبر بانه هيفعل خارق العادات، فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها يأمر السماء فيقول لها امطري فتمطر، وبعدين يجي الواحد ميت ويقول له قم فيقوم، واحد يقول للسماء امطري تمطر والواحد يقوم يقوم، يبقى ده حاجه بقى. فالناس هتفتتن بيه من خلال هذا الباب. مين اللي هتفتتن بيه؟ الجاهل. انت دلوقتي عرفت هو هيعمل ايه، فلما تلاقي واحد جاي يقول للسماء امطري تروح ممطره وللميت يحيى يحيى، تاخد دي تقول ده هو ده، هو ده مين؟ الكذاب اللي قال لي عنه رسول الله. يبقى دي الاصل انها تجعلك ايه؟ تكذبه. ده لو عندك ايه؟ لو عندك ايه؟ لو عندك علم. ما عندك علم يبقى هتنزلق، هتنزلق. فدي خوارق هتصاحبه ولكنها تقطع بكذبه، لان النبي قال هيعمل وهيعمل وهو كذاب، يبقى هو فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فدي خوارق عادات. لكن كما قلت الجهل بقى وجهل الناس وضعف ايمان كثير من الناس هيجعلهم يتبعوه ويصدقوه ويسيروا خلفه، فالأرض هيكون يعني فيها كثير من الفتن وكذا وكذا وكذا. يوم ينزل نبي الله عيسى عند المسجد الأموي كما قلنا عند الناحية الشرقية، فتكون النتيجة أنه أول ما ينزل هيكون وقت صلاة، خد بالك هيكون وقت صلاة، فإمام المسجد في هذا الوقت سيراه ويعرفه، أول ما يشوفه يعرفه، فيقول له تقدم يا كلمة الله أو يا روح الله تقدم للصلاة، يقول له لا إنما أقيمت لك عشان أنت تكون الإمام، ويأتم به ويصلي خلفه. وده دليل على أنه ينزل تابع للإسلام وليس بدين جديد، ولكن الحكمة من نزوله أنه ما في نبي يعني الناس خاضت فيه وقالت أعجيب أكثر منها سيدنا عيسى اللي رفعوا لدرجة أنه الله، مش كده ولا إيه؟ فكان لابد أن ينزل حتى يعرف الحق إن شاء الله تعالى. بعد هذا بيجي بقى سيدنا عيسى بيمسح الأرض يطوفها، كل بيعمله أنه أول شيء بيفعله أنه بيقتل المسيح الدجال ويريح الناس من شره، ذلك الذي ادعى المسيح الدجال ادعى أنه الله، فهقتله حتى يؤكد انه كاذب لعين. هذه واحدة. الثانية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه سيملأ الارض عدلا وخيرا. يدعو الناس جميعا للإسلام، وما فيش بقى حاجة اسمها استناك وادفع جزية، لا يضع الجزية ولا يقبل من الناس إما الإسلام وإما السيف، يا تسلم تقطع رقبتك، هي كده على طول، ما فيش فصال، ما فيش فصال. وهيكسر الصليب، الدماء التعبانين في دماغهم اللي بيقدسوا الصليب مع ادعائهم أنه قد صلب عليه، ولو كان الأمر كذلك فكان الأولى أن يدنس مش أن يقدس. فهيكسره، هيكسره ويصحح عقيدة الناس. ما من يهودي إلا ولا نصراني في هذا الوقت إلا وسوف يؤمن، يؤمن به. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول إنه فعلا سيملأ الأرض عدلا وخيرا، لدرجة إنه هيظهر في وقته يأجوج ومأجوج، القبيلتان المفسدتان اللتان حدثتنا عنهما سورة الكهف. فهيطلع في وقته، هيطلع في وقت نبي الله عيسى، وسيهلكهم الله بدعواته، هيدعو الله عليهم فربنا هيقبضهم ويروح ويريح الكل منهم، وذلك استمرارا وانتشارا للعدل وللخير. شوف النبي يقول إلا يحصل يمكث في الأرض 40 سنة يملأها عدلا وخيرا، السماء تعطي بركتها والأرض تعطي خيرها. شوف كل حاجة بقى هتتفاعل، ما خلاص الإيمان عم فكله هديك، فالسماء تعطي بركتها والأرض تعطي خيرها، ويخيض المال حتى يزهد فيه الناس بقى كتير بقى خلاص، وتكون السجدة التي يسجدها المسلم خير من الدنيا وما فيه، الفلوس كتير إلا يشغله، فالسجدة لله دي خير من الدنيا وما والله وما فيها. ويعم الأمن، ويعم الايه الأمن. شوف النبي يقول ايه، فترتع الأسود مع الإبل، الأسد ماشي جنب الجمل ما بيعملوش حاجة، ما بيعملوش حاجة، الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، النمار جمع نمر، النمر ماشي مع البقرة مفيش أي مشاكل، والذئاب مع الغنم، الذئب ماشي مع الغنم مفيش مشاكل، ما بيعدوش بعض، ما بيفترسوش أبدا. ويلعب الصبيان بالحياة، تلاقي ابنك تقول لهم والواد فين، يقول لك بيلعب مع تعبان حي بره، خلاص ايه بسيط يلا ها خليه ينبسط. فتشوف سبحان الله الامن لما يعم ويملا ها الارض، هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام. والنبي بيدينا حتى اوصاف نبي الله عيسى، فبيقول انه طويل، هتلاقي فيه طول، وبعدين شعره مرجل ناعم حلو كده واخد بالك، وبعدين ابيض مشوب بحمرة كأنما خرج من حمام، لكن واحد وقت مدخلوه الساونة ولا حمام البخار ويكون أبيض يطلع لا وشه اللي حصله محمر، هو عامل كده كأن شعره يقطر ولم يمسسه بلل، لكن عليه قطرات ندى كده، سبحان الله شكله جميل، ربنا وعدنا ونشوفه ونؤمن به ونموت على هذا الإيمان إنه بعد كده هتحصل مصائب، والعياذ بالله بعد هذا ستحدث مصائب، يعني أنا أسأل الله أن أدركه وأن أموت معه، والله أسأل الله هذا. فشوف سبحان الله العظيم النبي يتكلم عنه، وبعدين يمكث بقى في الأرض 40 سنة يموت، النبي يخبر أنه هيدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هذا في قبر رابع، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وسيصلي عليه المسلمون. اللي انا قلت ده يعني انا بلقي ضوء سريعا من خلال احاديث كثيره جاءت في نزول نبي الله عيسى الى الارض، لكن علشان ناخدها ونفهم ان فعلا ما في احد من اهل الكتاب كما هو الله الا ليؤمنن به قبل ايه قبل موته، ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. لم تكن ولم تكن مصيبة اليهود والنصارى في اعتقادهم في نبي الله عيسى، لا بل إن ظلمهم وأوجه شرهم كانت أكثر من هذا بكثير، أكثر من هذا بكثير. ومن هنا الآيات هتسترسل وتبين لنا مصيبة أخرى من مصائب هؤلاء، فيقول الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا اليهود حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن كثير عن سبيل الله، من راح عليا يا سيدي وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. خلاص. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. هذه الآية تلتقي مع آية في سورة الأنعام, تلتقي مع آية في سورة الأنعام, وكلا الآيتين يدور حول قضية واحدة. اليهود ثبت أنهم قد حرم عليهم بعض الأشياء, فلما سئلوا لماذا حرمت عليكم هذه الأشياء قالوا إن نبي الله إسرائيل قد حرمها على نفسه فحرمناها اتباعا له. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنهم قد كذبوا في هذا, وأن هذه الأشياء ما حرمت عليهم من قبل نبيهم, وإنما حرمها الله عليهم عقوبة وتنكيلا له, ذلك بظلمهم, ذلك بظلمهم. فترجع إلى سورة الأنعام, أو تذهب إلى سورة الأنعام حتى صح التعبير, يعني طبعا الأنعام تجي المائدة يعني إحنا في النساء يأتي المائدة وبعديها الأنعام, فتذهب إلى سورة الأنعام تجد الآية اللي هناك تزيدك إيضاحا. وده اللي أنا قلت لكم من قبل اللي إحنا بنسميه التفسير الموضوعي, إن أنت تاخد الموضوع الواحد على مستوى القرآن. فشوف ربنا بيقول في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر, ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم, ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. خد بالك بقى, ذلك إيه؟ جزيناهم بإيه؟ ببغيهم وإنا لصادقون. أهل العلم بيقسموا التكاليف الشرعية إلى أقسام, وعلماء الأصول بيقولوا هذا الكلام, إن التكاليف الشرعية بتنقسم إلى أقسام. في ما يسمونه بتكليف الاختبار, كل التعبير يسموه كده تكليف الاختبار, ما الله سبحانه وتعالى يكلفك ليختبرك. رددت قول الله ما ازددت بذلك إلا كفرا وما زادك الله إلا عنفا. وإذ قبلت ما كلفك الله به, خد بالك بقى, فإن الله ينقلك إلى التكليف الأخف. طب تعالى لسورة البقرة, خاتيم سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض. كمل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله, فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء, والله على كل شيء قدير. ده تكليف من الله وتشريع من الله, كان الغرض منه الاختبار. من ربنا سبحانه وتعالى يقول تكليف هذا بيقتضي ايه؟ بيقتضي انك تحافظ على ما تبديه وما تخفيه, حتى اللي بيدور في نفسك احاسبك عليه. طيب ده تكليف بما ده اهو الله, حاجه جديده, حاجه جديده صحيح, يعني كل خاطر يمر في ذهن ربنا يحاسبنا عليه, ده احنا رايحين في 60 داهيه بقى. ولذلك الصحابه ثقلت عليهم, شوف لفظ الروايه, ثقلت عليهم هذه الايه, فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: كيف الصلاح بعد هذه الايه؟ قد قال الله لنا: تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله انا لا نطيق. وكده النبي قال لهم ايه؟ هذا امر الله, فماذا انتم قائلون؟ كده قادرين يقول: لا لا لا, الكلام ده انا فعلاه, مش عايزين يعني, مش داخلين الاسلام يعني, خلاص خلاص. فلما قال: هذا امر الله فماذا انتم قائلون؟ قالوا: امنا بالله. على طول كده امنا بالله. اقرا الايه اللي بعديها بقى: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا. طب ما انتوا كنتوا معترضين في الاول: غفرانك ربنا واليك المصير. بدل ما انتوا قبلتوها ده كان التكليف ده الغرض منه ايه؟ الاختبار. نجحت في الاختبار خذوا التكليف بقى. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. انت قلت ان اللي في نفسي ده يا رب مش هقدر، فحاسبني على اللي بعمله. ماشي، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا ما طلبوه، هذا ما طلبوه. ربنا اكتفى باللي طلبوه، قال لا خذوا رحمات زياده على اللي انتوا طلبتوه كمان. ان انتوا بتقولوا لا احنا عايزين ربنا ياخذنا على ما نفعل، طب ما انت ممكن تفعل شيء على سبيل الاكراه، ممكن تفعل شيء على سبيل الخطأ، وممكن تفعل شيء على سبيل النسيان. يبقى لما طلبت ان انت تحاسب على ما تفعل نسيت الحاجات دي، ربنا هيمن عليك بقى بفضله ويسقط عنك العقوبة عليه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. النبي قال لهم قلوها فقالوها، فقال اللهم نعم اي استجبت لكم. خلاص، يبقى التكليف ده كان الغرض منه ايه؟ ها؟ الاولاني لا ما كسب ان تبدوا ما في انفسكم، كان الغرض منه ايه؟ ها؟ اختبار نجاح؟ نقلك بالك التكليف الاخف الذي يبقى في تكليف على سبيل الاختبار، وفي تكليف على سبيل التشريع. قالك هو كده مش هتغير خلاص. وفي تكليف، انا طبعا مش عايز اخش بقى في قضايا اصوليه، لكن انا عاوز الصلاح اللي عايز اقوله ان في نوع من انواع التكليف بيعتبروه تكليف. خد بالك من اللي اقوله بقى، تكليف بلوى وعقوبه، ربنا يبتليه ويعاقبه. خلاص، الجماعه اليهود قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في ستة ايام. خلاص، ستة ايام، حد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة. طب واليوم السابع قالوا استريح، استريح، الله يخرب بيوتك وبيت اللي خلفوك. قال طيب يعني ايه المطلوب؟ قالوا لا، يبقى احنا لازم ناخد اجازة. يا ابني مفيش استريح دي، وجبت اجازه منين؟ قال لا، ما دام هو استريح احنا كمان نستريح يوم السبت. طب ما دام انتوا قلتوها كده، قال طيب القريه دي كانت حاضره البحر، البحر خلاص، اذا استريح، ما فيش صيد يوم السبت، ما فيش صيد يوم السبت. مش قلت ان ربنا ساعدنا لازم نستريح؟ يبقى هم لما اساءوا كلفهم الله تكليف ايه؟ ده تكليف ايه؟ تكليف ايه؟ اللي عقوبه وبلوى والعياذ بالله. يلا يلا خلاص، لا في الصيد يوم السبت، يوم زي ما القرآن صور، تأتيهم شيطانهم يوم سبتهم شرعا، سلام يطلع الحوت ماشي على وش نواه كده يوم السبت بأمر من الله بيعبده، يقول شوف أنا قدامك شاطر اصطدم. يجوا في بقى الأيام ما يشوفوش بسريايا، يعني يوم السبت شاف حوت، بعد كده مش لاقي ولا حتى ربع حوت ولا حتى سمكة مش عارف إيه، ده ابتلاء من الله وعقوبة ليهم عشان أحرام متنطعة، فيحتالوا على الأمر. وروح مصبين الشباك يوم الجمعة، تروح قافلة على السمك يوم السبت والحيتان يوم السبت، يروح واخدينها يوم الحد يقول لك احنا ما عملناش حاجة يوم السبت. يوم ربنا يخرب بيتهم ويمسخهم قردة وخنازير. يلا كده، فهذا النوع من التكليف يسموه تكليف، ها، عقوبة وايه؟ عقوبة وبلوى. فلما جم ادعوا كذبا، شوف تعبيري بقى، ادعوا كذبا انه سيدنا يعقوب واللي بيسموه اسرائيل حرم على نفسه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص واحنا بنتبعه، وكانوا كاذبين في هذا. راح لبهم ربنا بدل كده، طيب هو ده اللي انتوا قلتوه، اللي انتوا بتقولوه ده حرمنا عليكم فعلا. يلا يلا، اذا مش كان حرم عليهم لان نبي الله اسرائيل هو الذي حرمه، لا، لانهم كذبوا في ذلك فابتلاهم الله وعاقبهم بأن حرمه عليهم. يبقى هم عايزين يبينوا ان تحريمهم ده اتباع، وربنا بين ان التحريم ده كان بالنسبة لهم ايه؟ ها، بلا ومصيبة، لانهم ولادات الادب مع الله. شوف الفرق ده، الفرق كبير. ودي لما تقول ابويا منعني من الخروج، واخد بالك، عشان بيحبني وخايف عليا. اجي اكلم ابوك يقول لي لا انا منعك من الخروج ده عشان منحرف وقليل الادب وفاسد. فرق كبير قوي، فرق كبير قوي. اللي ربنا يحرم عليك لمصلحتك بالله ما ربنا حرم عليك ها عشان البعيد كذاب وضلالي ها ومدعي بالباطل وكذا وكذا وكذا. دلل ربنا سبحانه وتعالى فإن اللي كانوا حرموا نفسهم فحرمه الله عليهم. وعلى الذين هادوا حرمنا ها كل ايه ذي ظفر. هم الدعوة ده كل ذي ظفر كل ذي ظفر هو من لم يكن في أصابعهم فرج. أصابعه ما تفصلهاش عن بعضيه زي ايه زي الجمل. الجمل ليه صابع مفرقة عن بعضيها تنفرج صابع تنفرج كده ابدا. الاوز والبط صابع تشوفها صحيح لكن تنفرج تنفصل عن بعضيها مرتبطة ببعضيها واخد بالك. وهكذا كل ذي ظفر من لا تنفرج اصابعه خلاص ما ينفصلش بعضها عن بعض كل ده اتحرم عليه. هم ادعوا ان نبيهم فعل هذا هم بيتبعوا طب خلاص ماشي محرم عليه. وانا بقول ده تكليف ايه ها بلوى وايه وعقوبة. ودي اللي هتقوله الآية في ختام ودي اللي هتقوله الآية في ختام طه ادي واحد. ومن البقر والغنم ومن الايه البقر والايه والغنم ها محرمناهمش كلهم وهو برضه ده صبع ما تنفرقش عن بعضين بس. وهم قال ما قالوش ان نبي الله حرم علينا البقر والغنم دول الوحاد اللي في كل ظروف محرمين بس فيهم حاجات محرمه اللي هي بقى حرمنا عليهم ها شحومهما لا تاكل ايليا تاكلها ولا تفتح كرش لما بيذبحوا البقره تروح للجزار تقول لي اديني كيلو ده بيجيب الديزل ده منين ها من كرش اللي على هيك العظم بتاعها ده من الكرش بتاعها جيب ديزل قد كده يطلع بال 10 كيلو 12 كيلو 20 كيلو احيانا تبع سمنه ها البقر. فيربون يقول حرمنا عليهم ايه شحومهما باستثناء برضو هم تفلسف بس مش كل الشحوم محرم عليهم الا ما حملت ظهورهما الشحم اللي بيبقى في الايه في الظهر او ما اختلط بعظم اللي تلاقيها العظم سبحان الله العظيم. فاخد بالك يقول الا ما حملت ايه ظهورهما او الايه أو الحواية الحواية أهل العلم في الحواية لهم قولان. البعض بيقول الحواية اللي هي موضع البعر والزبن بتاع الغنم والبقر تمام اللي هي بيسموها المؤخرة العجز العجز. فالبعض بيقول إن المراد ما يخرج منهما إن ما ينتفعوش لا براوة البقر ولا براوة الغنم مع ان ده بحق منفعه جميله جدا انه بيستخدم فيه السماد وكذا وكذا فلا بيستخدموهوش حرموه على نفسهم خلاص. البعض الاخر بيقول لا ده نفس الحته دي والزلاموكه دي اللي بتاكلوها دي لما ياكلهاش ان شاء الله مع انه كلها يلا حر عايزها محرمه محرمه. البعض الاخر بيقول الحوايا هي مواطن اللبن اللي هو الايه الضرع يعني الضرع حرموه على نفسهم ما ياكلوهوش خلاص. فربنا اراد ان يقول كل ما ادعوا كل ما ادعى ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه وهم حرموا لذلك حرمه الله عليهم يلا يلا كده على طول خلاص. يبقى الا ما حملت ايه ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بايه او ما اختلط بايه بعظم. شوف ربنا بيقول ايه مش عشان مش حرمنا ده عشان حرمناه على نبيهم ونبيهم هو الذي اخبرهم بهذا لا ذلك بايه جزيناهم بايه ببغيهم. طب هم ما قالوش كده طب هم ما قالوش كده ربنا قال وانا لصادقون. تصدق مين تصدق مين سبحان الله تصدق مين ده اللي قالت الايه بقى فبظلم من الذين ايه هادوا حرمنا عليهم طيبات ها وحلت لهم كان في الاصل ايه كانت في الاصل حلال. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم اظن انت عرفت بقى. ونشوف الايه بدايه قالت ان التحريم ده كان نتيجه ايه مش تشريع ده ايه نتيجه ايه ظلم. يبقى تشريع عقوبه واول ما تسمع بظلم بكفر تعرف ان ده تشريع عقوبه وايه وبلوى والعياذ بالله. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ايه طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. هنا الكلام بقى في الظلم وأهل العلم بيقولوا إني أوجر الظلم محصورة في شيئين، لو استجمعهما إنسان فقد استجمع الظلم كله والعياذ بالله. طيب إيه هما الشيئين دول؟ بل لو أنت عايز تعرفه وتكمل معانا يبقى إن شاء الله تعالى جيني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. ليقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر ما نتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.